وباقي الخمس يأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ورد في الحديث الصحيح هو مردود على الأمة، فكان يعطيه ذوي القربى واليتامى والمساكين أيضا. والأربع أخماس كانت للجيش. الرأي الثاني أن الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذكر اسم الله ذكر اسم الله سبحانه وتعالى، أن لله قال الاستفتاح والتبرك والاستهلال والتعظيم الأمر يذكر اسم الله أولا، ولكن هو الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا الحديث أنه لما النبي عليه الصلاة والسلام أخذ شعرة أو وذرة من بعير وقال هذه من المغنم من الغنائم وأنا لا أحق لي أن أخذ ولو مثل هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. بعد النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل ولي الأمر خلفاء ومن يأتي بعدهم؟ هل يأخذوا نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتصرفوا فيه هم على أنه يستحقونه؟ يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذه لمكانته لأنه ولي الأمر، فمن يأتي بعدهم من أولياء الأمور هل يأخذوا هذا المال ويتصرفون فيه بما يرونه بصفتهم أولياء الأمور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا رأي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، يعني تصرف فيه كان يعطيه فقراء المساكين، وتصرف فيه كما كان تصرف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لما طلب منه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، سألت عن الخمس فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطعم الله نبيا طعمه ثم قبضه كانت للذي يلي بعده، يعني ليست ميراثا، ليست ميراث يستحقه النبي عليه الصلاة والسلام في حياته ثم يعطى لورثته من بعده. نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة عليهم السلام أجمعين. طيب، وبعض العلماء قالوا لا، ده الخمس ده يرجع لبقية الأسهم، خلاص يعني قضى عصر النبوة وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجع الخمس إلى الأربع أخماس، يتوزع كلهم على أربع، الغنائم كلها توزع على أربع إيه أسهم، لهم ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يبقى توزع على المرأة على أربع أربع، ما يبقوش على خمس بل أربع. هذا رأي. وقال آخرون أيضا بل سهم النبي عليه الصلاة والسلام وسهم ذوي القربى، قلنا في الحديث الفائت من الدرس الماضي ذوي القربى قرابة النبي بني هاشم بني عبد المطالب، قال قوم بل حتى قرابة النبي عليه الصلاة والسلام سهمهم مع سهم النبي يوزع على اليتامى والمساكين وابن السبيل، اليتامى والمساكين وابن السبيل يتوزع على ايه ثلاثة أسلاف. نصلي على رسولنا، اللهم صل على سيدنا محمد. أما اليتامى فقلنا أن اليتامى يطلق على اليتيم الفقير والغني، يجوز حتى اليتيم الغني إيه يأخذ من الصدقات أو من الزكاة، لأن العملية فيها جانب معنوي غير الفلوس، بمعنى أن الفقير اليتيم الفقير خلاص يستحق لأنه فقير ويتيم ومسكين ثلاثة ينطبق عليه، فهذا يأخذ، لابد أن يأخذ من الزكاة ومن الصدقات. وإذا حرم فجماعة المسلمين يعذبون بسبب، إذا حرم من الصدقات وعاش محروم أو ينقصه شيء مما يحتاجه المسلمون المجتمع يستمتع به يبقى المجتمع كلها آه. طبعا ده لو لم يعط من الصدقات ومن الزكوات ومن التبرعات، ما بالك لو لم يعطه أحد من الصدقات والزكاة وحرم من حقه فما بالك لو حرم من حقه الأصيل ميراث أبيه أو ميراث أمه أو جزء من معاش أو وقف كان موقوف عليه، تبقى مصيبة المصائب والعياذ بالله، مصيبة المصائب والطامة الكبرى على المجتمع، على المجتمع في الدنيا قبل الآخرة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيخلون سعيرا والعياذ بالله. وإذا كان غنيا يأخذ من الزكاة والصدقة، إذا كان غنيا يأخذ كيتيم، ليه؟ لأن الكلمة كان كويسة يعني ذكرت أنا بها، إن مش الموضوع، الموضوع مادة وفلوس وقصة وأكل وشرب وسكن ويلعب زي ما عايز ولك عربيات والكلام ده، الموضوع في صغره، في صغره عاوز دفعة معنوية، دفعة معنوية لما يجد المجتمع مهتم به معنوياته ترتفع، يخرج إنسانا سويا، يعني يتربى ويبقى إنسان إيه؟ سوي. أما لو أهمل، تخيل إنسان عنده 3-4 سنين من 3-4 سنين ويهمل، هيبقى نظرة إيه للمجتمع؟ هيحب الناس؟ هيحب قرايبه؟ هيحب الجيران؟ هيحب الأغنياء؟ هيحب اللي بيلبس؟ هيحب اللي بياكل؟ هيعيش حاقد، واحد غل يكره المجتمع كله، لأن عاوز يلبس الناس كلها بتلبس، هو لا، عاوز يأكل الناس بتأكل تتمتع، هو لا، عمه بيرتع في الزرع أو في الضرع أو في التجارة، وخاله بيرتع وربما في حقه في ماله وهو محروم. ونظرة المجتمع إيه؟ نظرة سوداء، بمعنى أنه يحمل الحقد والغل. وطالما فيه إنسان يحمل الحقد والغل لا تنتظر منه خيرا أبدا أبدا. نتكلم يتكلم بسوء، أنف السموم، وإذا فكر هيفكر بسموم، وإذا تحرك قلبه تحرك بالسموم والعياذ بالله، يبقى ضار وآفة وجرثومة في المجتمع. وده اللي الإسلام عاوز يمنعه، الإسلام عاوز الناس كلها تبقى إيه؟ إيجابية، الناس تبقى سوية، الناس تبقى سوية بسوية. ده حتى يعني اليتيم قد يحرم من هذه الأشياء وتحيطه أمه بكل الرعاية، تحرم نفسها من كل شيء عشان تعطيه، ومع هذا ينظر المجتمع نظرة سوداء، يشب يكره المجتمع وتحول إلى مجرم، مجرم يعتدي على أموال الناس وربما على أرواح الناس وربما على أعراض الناس، وهو يظن بهذا يشفي غليلة من غير قصد بعد نصلى على رسول الله. يعني مش هو يعملها كده متعمد ولا حرمون أنا هعمل، لا، هو اللي يعتقد هيطلع مالي ظلمة، نشأ مليان غل، بيكره الناس، فيسرق من ده وينهب من ده، يضرب ده ويشتم ده ويهتك عرضه ده ويشتم ده ويعمل ده من غير ما يفكر ومن غير ما يرتب ومن غير ما يكون قاصد، لأن أصبحت تركيبتي كده معوج. والإسلام يمنع هذا توجه وهذا السلوك عشان ما يبدش في المجتمع من يحقد. حتى الفقير العادي، الفقير العادي ما كانش يتيم وهو محروم، برضه بيحمل شيئا من الغل، يحمل شيء من الحقد وينتظر الفرصة لينتقم. ده يكفي انه لو رأى الغنية مبتلا يفرح فيه، ده شعور مش كويس، شعور ينقص معه الإيمان. الشماتة في الناس في المسلمين ده حرام، وده شيء ينقص الإيمان. فلما يكون فقير وما هوش يتيم والصحة وعافية وأبوهم موجودون يتربى معاهم، لكن تربى ينقصه شيء. هذا إذا حرم يعني أضعف حاجة ممكن تنتظرها منه أن يحمل الشماتة للناس ويتمنى خراب والدمار للناس، يبقى حاقد وحاسد. وهذا يعني مما منعه الإسلام وحال دون ظهوره في المجتمع، لأنه مرض خطير يهدد. فما ظنك أيضا لو أن اليتيم أو المحروم بنت أو امرأة، يعني الولد يطلع مجرم ماشي، حرام يقتل يضرب يعمل وينام في الشارع ويعيش صايع وعربية، والبنت لو يعني ظهرت وخرجت للدنيا لوجدت نفسها محروم، كيف تنشأ؟ طب هتنشأ حاقدة، هتنشأ تكره المجتمع، هتنشأ يعني سوداء النظرة، ما لقيش فلوس طب هتسرق، من أين تسرق؟ يبقى ربما تتجه اتجاه آخر والعياذ بالله، يبقى تزني، يبقى مصيبة، والسارق هيضر واحد اللي هو سرق منه، انما الزانيه هتضر المجتمع كله، تفسد مجتمع، هتفسد الشباب وتدعوهم للفاحشه، وتفسد الفتيات وتعلمهم الفاحشه، وبعدين الفاحشه يتاتى منها الامراض، ويتاتى منها اولاد الزنا، ويتاتى منها بلاء ومصائب كبرى. كل هذا الاسلام احتاط له، احتاط له. ولهذا قالوا حتى الغني من اليتامى يعطى رفعا لمعنويات الجانب الادبي عشان يحب المجتمع ويعني ايه ويحترم المجتمع ويتعلق به. فمن لم يجد ما يعطيه فليعطيه كلمه وتشجيعه. شو كلام النبي عليه الصلاه والسلام كده، انك يعني انك تمسح على راس اليتيم تؤجر بكل شعر حسن. انك تمسح على راس اليتيم اذا اردت ان يريق قلبه. يعني لما شكى الرجل لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم قسوه قلبه، قال اذا اردت ان يلين قلبك ضع يدك على راس اليتيم واطعمه من طعامك، امسح بيدك على راس اليتيم واطعمه من طعامك. كده القلب يبقى في الاول هيبقى ايه مستغرب وكاره ونافر اللي يعطي، او الانسان اللي هو انا عاوز يدفدف على اليتيم، خد يا ابن اسمك ايه تعالى خد وسلم عليه ويهتم به. هذا الاهتمام مقصود تربويا ونفسيا لهذا الجيل، لهؤلاء الافراد يعني، ولهذا الصنف من المجتمع الذي يحرم عطف ابيه وعطف قرابته. واذا يعني وجدت قسوه في القلوب وجدت اقارب اليتيم هم الذين يقسون عليه ويؤذونه، فقل على الدنيا دمار والعياذ بالله. لان قسوه القلوب يعني اذا ترتب عليها خراب الدنيا وضياع الدين. ولذلك لما يعني عربد بنو اسرائيل في المعاصي كان اخر جزاء ياخذونه في الدنيا ان قست قلوبهم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره واشد قسوه، ان من الحجاره لما تفجر منه الانهار، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وان منها لما يهبط من خشيه الله. اذا وجد القريب قاسي يبقى المجتمع والعياذ بالله فيه علامات الضياع والدمار. دائما المعاصي يسموها المعاصي الاجتماعية التي تتخلل المجتمع، تبقى نذير شؤم على المجتمع كله. تفكك، تحالل، كراهية، بغضاء، سخط من الله ينزل على المجتمع، ينزل في صورة تضييق في الأرزاق، في صورة كثرة في الأمراض، في صورة نفور والعياذ بالله وتشتت. حد يميل لبعض ولا حد يحب بعض. طب ودي ظاهرة تدل على أن المجتمع لا يتأتى منه الخير أبدا والعياذ بالله. نسأل الله سلامة العافية. والمساكين طبعا هم الذين لا يجدون ما يسد حاجتهم ومسكنتهم، ومعروف كما قلنا المسكين والفقير المعنى يعمهم. إذا انفرد أحدهما يبقى له خصوصيته، وإذا يعني إذا انفرد أحدهما يبقى يشمل الاثنين، الفقراء يبقى يشمل الكل، وإذا قلت المساكين يشمل الكل، يشمل الفقير والمسكين. يعني إنما قلت يعني الفقراء والمساكين بيحاولوا، لما أقول لك إذا اجتمع افترقا. يعني لو ذكر اليتيم مع المسكين في لفظ واحد وفي جملة واحدة وفي آية واحدة يبقى الفقير الذي لا يجد ما يكفيه، والمسكين الذي أسكنته الحاجة لا عنده ما يكفي ولا ما عندهش حاجة خالص. يعني الفقير ممكن عنده حاجة بس إيه لا تكفيه، المسكين قد لا يجد شيئا، ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد ما يكفيه معنى الحديث، ولا يؤبى له فيعطى، لا يقوم فأسأل الناس ولا يؤبى له فيعطى من صدقات الناس. حش ينتبه لي أنا لا يلتفت إليه، لا ينظر إليه. ابن المسكين طبعا مع ابن السبيل، أقصد ابن السبيل هو المسافر أو الذي يريد السفر إلى مسافة تقصر فيها الصلاة وليس معه ما ينفقه. المسافر أو الذي يريد السفر، يعني ابن السبيل واحد جاي غريب في المكان، يبقى ده مسافر جاي من بلد سافر وجاي هنا وليس معه شيء يعطى. طب هو هنا وكان معاه امال ياكل عيش ومبسوط، فمن اللي عايز يرجع ثاني البلد يبقى ناوي يسافر لسه ما اصبحش ايه يريد السفر ولا يجد ما يكفيه للسفر. والعلم لله وحده سبحانه وتعالى. وبعد ذلك قال وابن السبيل وابن السبيل وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا استعملوا بهذه القسمة في الغنائم وقسمها بهذه الكيفية إن كنتم إيمان آمنتم، لأن الإيمان يقتضي الاستجابة لله سبحانه وتعالى ولرسوله فيما أمر. إذن تقسيم الغنائم بهذه الكيفية فرع من فروع الإيمان، ومقتضى الإيمان بعد نصلي على سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام. دائما نقول إن كنتم آمنتم بالله، يعني الموضوع الغنائم ده ما هوش ترف كده، يعني توزع ما توزعش، مش قضية، لا لازم يلتزم بهذا التوزيع، هذا الالتزام بهذا التوزيع الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتضى الإيمان وفرع الإيمان. يبقى الإيمان يقتضي أن نفعل ذلك، ومن لم يفعل ناقص إيمانه، ومن حال دون ذلك ناقص إيمانه، إن حال برأيه أو بقوله أو بمشورته أو بفعله يبقى ناقص إيمانه. وقلنا أن سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه، أو يعني تسمعون وتعلمون أن سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه لما استمرت الأيام مع الحروب وفتوحات كثيرة والخيرات فتحت على المسلمين ومزارع وأراضي ونخيل وممتلكات وحاجات كثيرة جدا، حازها المسلمون بفتوحات الإسلام لما وصل لحد إيران ووصل لحد أقصى الشام ووصل لحد أفريقيا جبهة الأفريقة وجنوب أفريقيا، كثر الخير، فأصبح سيدنا عمر يوقف هذه الأموال التي يحوزها زراعات وأراضي ويعني أشجار كان يوقفها لبيت مال المسلمين، ويقول كده يعني اللي بيحاربوا أخذوا مرة اثنين ثلاثة وعندهم ما يكفي فهديهم كل حاجة، فتحنا البلاد وأصبحت البلد كلها إيه تخضع للإسلام. طب الأجيال اللي جاية النهاردة فيه 100,000 ولا 200,000 من الصحابة أو التابعين أو 300,000، بعد 10 سنين 300 يبقوا مثلا كام؟ مليون، مليون ونص. طب مليون ونص ما فيش غنايم أجيب لي من فين إمتاز؟ ما كانش في مصانع، ما كانش فيها يعني، فلازم يوقف المزارع تبقى مزارع عامة، يبقى قطاع عام، مزرعة إنتاجها يعود لبيت المال، منه ينفق على الأجيال اللي جاية، كذلك الأنعام والبهائم والسياح التي يحوزونها مشروع عام للدولة، إذا أخذوا أرض وأخذوا مباني للدولة، يبقى من هذا يستثمر من مصلحة مين؟ لمصلحة من يأتي من الأجيال، وده من بصيرة الإيمان وتوفيق الله سبحانه وتعالى الرحيم الرحمن. سيدنا عمر كانت له نظرة بعيدة وله أفق واسع وعمل أشياء كثيرة لم تكن تخطر على بال أحد، فقال إن الغرام فيما بعد يعني أنا كان ممكن أعمل بها بما فعل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعله أبو بكر، لكن نعمل إيه مع الأجيال اللي جاي؟ لازم نحس بمسؤولية تجاه هذه الأجيال، وأصبحت سنة يجب أن تمضيها إلى أن يلقى العباد رب العباد. اللهم صل على سيدنا. أي امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وجاء في حديث الصحيحين ذكره المفسرون من عبد الله بن عباس في وفد اسمه وفد عبد القيس، فيه عام اسمه عام الوفود بعد الحديبية، بأصبح فيه ناس تأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم تلتقي به، كان فيه فرصة أن الإسلام كلمة الإسلام وصلت إلى أسماع الناس، أصبح فيه دعوة دعاية يعني الإسلام، فيه ناس تدخل في الإسلام، فكانت تأتي وفود يأتي وفد يمضي وفد يأتي وفد يمضي وفد يقعد مع النبي يسمع منه القرآن ويسمع منه الموعظة ويتعلمه على يديه، ثم أمرهم يرجعوا إلى أهليهم فيعلمونهم الإسلام. يعني سبحان الله العظيم وبحمده الوفود تأتي للنبي لتسمع منه ثم تعود لتبلغ يبلغون أقوامه. في وفد اسمه وفد عبد القيس من ضمن الوفود يعني جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني بعد ما قعدوا سمعوا وانتفعوا قالوا ما تأمرنا؟ قال وآمركم بأربع وأنهاكم عن أربع وصايا منه صلى الله عليه وسلم. آمركم بالإيمان بالله، ثم قال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قال شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدي الخمس من المغنم بالشهادة والصلاة والزكاة وأن تؤدي الخمس من المغنم. والحديث طويل وله بقية. فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان، وهذا تفسير للآية نفسها التي هي معنى إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا. وذكره البخاري تحت باب أداء الخمس من الإيمان، أداء الخمس الغنائم من الإيمان. قال مقاتل بن حيان، وهو أحد مفسري القرآن، لما الأمة سلف صالح نحسبهم كذلك والله حسيبهم، قال: وما أنزلنا على عبدنا، أي في القسمة، ينبه الله سبحانه وتعالى على نعمته وإحسانه إلى خلقه بما فرق به بين الحق والباطل. قال: يوم التقى الجمعان، والله لكل شيء قدير، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فرق به بين الحق والباطل ببدر، وسمي الفرقان لأن الله أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطل، وأظهر دينه ونصر نبيه وحزبه صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن ابن عباس أيضا قال: يوم بدر فرق الله، أو فرق الله فيه بين الحق والباطل، رواه الحاكم، فقاله غير واحد من أكثر من واحد من التابعين، وكاد ومجاهد والضحاك ومقاتل بن حيان وعبيد الله بن عبد الله، أنه يوم بدر. طيب، متفكرين طبعا، اللهم صل على سيدنا محمد، كلام سيدنا عمر لما قلنا كانت تأتيه رسائل، ويقولوا له يعني كان يبعث رسائل إلى الأمطار إلى البلاد، يعني بعد جوابات ما لهاش تاريخ. ولما يعني أخطر إليه قال له أبو موسى الأشعري: يا أمير المؤمنين، تأتينا منك الرسائل لا ندري لاحقها من سابقها. مش عارفين ترك الأولين مين والثاني. يعني مثلا لو قلت له اجمع الزكاة ودي نصها لفقراء البلد اللي انت فيها وبعت لي نصها، بعدين بعد جواب ثاني خلي ربعها وبعت لي ثلاثة أربعها، طب من هو يتنفذ أو أنا فيهم؟ المفترض أن آخر حاجة يتنفذ بها آخر التعليمات هي اللي تنفذ، طب هو مش عارف من الأول من الآخر، جواب وجاي معلش تاريخ. هل أرخت لنا يعني عاوزين الجواب تبقى عليها أي تاريخ؟ من اللي كان الروم يكتبون تاريخ، وكان يكتب تاريخهم بتاريخ ميلادي عيسى، فجامع سيدنا عمر الأصحاب رضي الله عنهم أجمعين وشاورهم لما نؤرخ، وكان نكرره مناسبة الهجرة اليوم من دول، يعني إن شاء الله نسأل الله أن يجعلها أعوام خير على الأمة الإسلامية جمعاء في مشارق أرض مغاربها، أن يرفع المقت والغضب، اللهم ارفع ناقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع ناقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. الأمر يحتاج إلى أوبة إلى الله، وعودة ورجوع إلى الله وتوبة، كل واحد بينه ونفسه ليسجد لله ويتضرع عشان يكشف الغمم الغمائم والعزو الغم الكبير الذي ينزل على مصر الصياع والعربيد والعربية والسكارى لتحدوا البلد، وهم يعني ماشيين زي والعزو لا عقول لهم إلا المصلحة، مغيب عشان خد فلوس، مغيب عشان مغرر به عشان بيفهم غلط، عاوز يدمر. اللي توصل الكلام النهاردة إن يعني واحد تشعر إن هو حساس بتاع مخدرات، وعمل يقول لك إسلاميين إسلام إسلاميين إسلام، الرئيس محمد مرسي باسمك، محمد مرسي عمل، وانت فاهم إيه اللي فاهمك اللي حصل؟ انت عايز إيه بالضبط؟ يعني كان عايش على الصياع والعربدة، ممكن حد يدلك فلوس ويتكلم كلام يعني مخجل، كلام مزري، وسبحان الله، يعني هذا الكلام لم ينتهي إلا بتوبة توبة، توبة الأمة جمعاء، تتوب إلى الله وترجع إلى الله. وبعدين يعني عاوز مقاومة، مقاومة عشان الناس ما تتأثرش بهذه السموم وهذه الأفكار، يخرب ويحرق ويدمر، ومحدش كل ما نطلع من مصيبة يدخل في مصيبة. ويعني وكمان يتكلم بلسان العام، بيتكلم ان هو يعني يكون ايه مسؤول في البلد، وهو شكل كده تقول انت تحس ان هو كلهم النهارده بالذات، يعني المشاهد اللي تيجي يعني قناه الجزيره جايبه مشاهد كده غريبه، كلها امرها غريب، يعني جزيره حرق استوديو بتاع حسن تحرير، فجايبين الناس مشاهد، كل المشاهد اللي جت شوف انها جمعه صياح صايع، يعني تتجد يعني مفتوحه كده مش مركز، واللي ماسك السيجاره واللي بيتكلم بحنجره دمرها الدخان والافيون والمخدرات، ما هو يبان عليهم والعياذ بالله، يبان عليه الحنجره خربانه حتى وان كان لابس 500 كرافات تفاح، ويجي لك في برنامج محاور لكن تلاقي خارج الحنجره بتاعتك خربانه، تحس ان هو مدمر خالص والعياذ بالله، وما فيش تركيز. لما يصل الحال الى الامه ان هؤلاء صوتهم يرتفع ويعلو ويسمع وبعدين يتحركوا بالمال، يتحركوا يخرب ويدمر وهم كثيرون، وبعدين سبحان الله العظيم بحمده، لولا أن الله حليم، لولا أن الله حليم، لولا أن الله حليم كان كل الجماعة اللي فتحوا السجون شهر يناير 2011 دول، اللي فتح السجون وخرج المشردين كان كلهم يبتليهم ربنا، وإن شاء الله سيبتليهم ربنا، يبتليهم يعني حتى يتمنى والموت فلا يجدون والعياذ بالله. وبعدين في الآخر يعني رتب الأمور بحيث أن ما حدش يمسك عليهم حجة ولا برهان ولا يحاسبوا ولا يعاقبوا، ويعيش ويخطط لتدمير البلد ويخطط للتخريب والعياذ بالله. لكن الله حليم، ولو شاء ربكم ما فعلوه فذرهم وما يفترون، لكن نخشى أن تصغى عليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ما ممكن في ناس تحب هذا الكلام وتتمناه، تمنى الخراب والدمار والضياع، ومسلم مش عايز الإسلام، مسلم مش عايز حكم الإسلام، مسلم وكاره الشريعة، مسلم ويشكك فيها، مسلم وما عندش إحساس بيها. وسيأتي ما يشير إلى القلوب إذا فقدت الإحساس والعياذ بالله في بعد آيات قلائل إن شاء الله. لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله. ذكر كثير يعني تاريخ للهجرة اليوم لبدر، أقصد لبدر القصة، بقية القصة ابن عمر طبعا قال أرخوا بالإيه بالهجرة، لما أجمع ابن عمر جمع الصحابة وشاورهم نؤرخ بإيه طب نكتب تاريخ بتاريخ ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بتاريخ بعثة النبي، ولا بتاريخ هجرة النبي، ولا تاريخ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن نعمل تاريخ نبدأ به، نقول مثلا إذا كان توفي من 12 سنة نقول من النهاردة نكتب النهاردة أول كذا شهر محرم في سنة الثانية العشر. فقال عمر كلمته المعروفة أرخوا بالهجرة فإنها فرغت بين الحق والباطل. ابن كثير يقول يعني عبد الرازق عن معمر عن أو معمر عن معمر عن الزهري عن زهري عن عروة بن الزبير يوم الفرقان فرق الله به بين الحق والباطل، وهو يوم بدر أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة ابن ربيعة، فالتقوا يوم الجمعة 19 أو 17 مضت من رمضان، يعني كان بعد يوم 17 رمضان، وكان زي ما يقولها يوم جمعة على هذه الرواية. وكان أصحاب النبي يومئذ 310 رجلا، والمشركون بين 1,600، فهزم الله المشركين وقتل منهم زيادة عن 70، وأسر منهم مثل ذلك. قال ابن جرير قال الحسن بن علي كانت ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان لسبع عشرة من رمضان، نادوا هذا الحديث جيد قوي. يبقى يوم 17 رمضان مضى يعني 17 مضى يعني يوم 17، إذا قال 17 مضت يعني 17 ليلة، إذا كان اللي مضى 17 ليلة يقول النهار ده كان نهار إيه 17، يوم 17 رمضان. وراه المردويه أيضا عن علي صبيحتها ليلة الجمعة 17 مضت من شهر رمضان، وهو صحيح عند أهل السير والمغازي المتكلمين عن الغزوات يعني. من علماء الإسلام رحمهم الله رحمة واسعة. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. إذ أنتم خطاب لمين؟ للمؤمنين. يعني المسلمون كانوا بالعدوة الدنيا في المكان القريب من ناحية المدينة، يعني معسكر المسلمين كان أقرب إلى الإيه؟ للمدينة. معسكر الكفار كان ناحية مكة، قصوى أبعد من المدينة كان ناحية مين؟ ناحية مكة. بسم الله. إيه الكلام صعب ولا إيه؟ ولا دوشتكم ولا عايزين نروح ولا عايزين نروح. العدوى الدنيا يعني في ناحية الوادي القريبة من المدينة، والقصوى الناحية الطرف الآخر اللي هو أقرب إلى مكة وبعيد عن المدينة. والركب أسفل منكم. الركب أي العير أبو سفيان ومن معه بالتجارة أسفل منكم مما يلي البحر، يعني في أسفل الوادي حاضر ناحية البحر يعني. والركب كما يقال على العير يعني الإبل وما تحمل من أمتعة، وما كان مع أبي سفيان من أمتعة وتجارة. ودائما نقول الركب أو الراكب على من يركب البعير، لكن اللي يركب الخيل يسموه إيه؟ فارس. فارس يقول فارس بمعنى يركب الإيه؟ الفرس. إنما الركب أو الراكب إذا معناها ركب إيه؟ حاجة تانية غير الفرس يعني. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. هم التقوا بقدر الله وما كانش فيه تخطيط ولا ترتيب بالتقائهم مع أعدائهم. رايحين ياخذوا البعير يتصدوا للعير فلم يحدث، فكان اللقاء بعد ذلك في غزوة بدر بحسب الترتيب اللي ذكره. هيذكر إن شاء الله بعض تفاصيل عن هذه الغزوة بعد صدور إن شاء الله. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا في أمره وتقديره منذ الأزل قدر الله أن يكون هذا اللقاء بين جيش المسلمين وجيش الكفار. وطبعا البشر لا يعلمون، النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يعلم ما يترتب على هذه الخطوات يعني. وأيضا ليقضي الله أمرا كان مفعولا في قدره أن يعز الإسلام ويرفع راية الإسلام ويذل المشركين ويذل أهل الكفر بالهزيمة الساحقة والعياذ بالله والقتل والتشريد. في حديث كعب بن مالك في الصحيح خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون إنما خرجوا يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. يبقى حاجة من اثنين، إما ما كانش في علمهم خالص أن كل لقاء مع الكفار، أو خرجوا من أجل التجارة وتصدي القافلة فكان تدبير الله وتقديره أن يتم لقاء على قتال بين جيش وجيش. والقافلة كان فيها 30-40 واحد، لكن الجيش بعد كده جاء 1000 أو يقل قليلا. بدأ يقول بعد تفاصيل المعركة يعني تفاصيل المعركة تبدأ ازاي؟ عندنا كم دقيقة؟ محمد بن اسحاق احد الذين كتبوا في السيرة رحمهم الله رحمة واسعة، مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه ذلك حتى اذا كان قريبا من مكان اسمه الصفراء بعث بسبس بن عمرو. فين بسير؟ ليش ليه لثاني تاني درس محترم. بعث بسبس بن عمرو وعدي بن ابي الزغباء جهنيين من قبيله اسمها ايه؟ جهينه، يلتمسان الخبر عن ابي سفيان. يلا نشوف لنا القافله وصلت فين وماشيه ازاي عشان ايه؟ نتصدى لها. هنقول لك يا زغلول بعد كده. فانطلق حتى ورد بدرا. بعد اثنين جهينه عشان يجيبوا خبر مين؟ قافلة أبي سفيان ومن معه. فأسر المكان اسمه بدر، كان بدر بئر، بئر اسمه بئر إيه؟ بدر، وجنبيها في سوق، كان دائما يعمل أسواق في قريب من الماء عشان تيجي الناس من كل مكان، يبقى فيه مية يشربوا، وفي السوق فيه بضاعة وفيه أكل وشرب، ويقعد الموسم زي المعرض اللي بيعملوه ده اللي بيسحق أموال الناس ويبتز أموال الناس على الفاضي والمليها. شهر اللي عايزه اللي مش عايز يروح. والفلوس ما شاء الله كثيرة والناس مش عايزة خالص. فلوس مرتبات البنات معاه والولد معاه والرجال معاه والنساء معاه، ويروح يدفع بالألف والألفين ويجيب ويحط فوق الدولاب وتحت الدولاب ورا الحيطان ورا مش عارف يودي الحاجات فين. شتى ما جاش عندي بطلين من 5 سنين كل سنة يجيب بطانية واثنين ويرمي فوق الدولاب مش لاقي مكان ورا الدولاب وتحت الدولاب والهدوم ويدي هدوم ما تتعدش. لكن سعار ولا ياذ بالله. قلت احنا في اول تعالوا نقول نعوذ بك من ايه؟ للكفر. من نفس لا تشبع، من نفس لا تشبع، من نفس لا تشبع. ما هو اللي مش يشبع ده يبقى مع 1000 جنيه يصرف موجه ثاني، يقبض الحافظ يصرف ياخذ من الوالد يصرف موجه ثاني، باع العجل يروح يصرف في المعرض يقول له اعطني قرشين، اعطني قرشين تصرف معرض ويكوم حاجه في البيت. ولا قوه ولا الا بالله. بلاء. فكان يعني بدر ده مكان بئر وفيه سوق، سوق لكن يعني كل احد يجيب بضاعه والناس تتسوق على قدر الحال وعلى قدر الموجود وبحكمه. حتى قبل الاسلام يعني كما كانش فيه الليل تعرف اللي احنا فيه دلوقتي والاسراف والتبذير اللي احنا فيه. انا لله وانا اليه راجعون. فبعت 2 لما وصل عند بدر اناخ بعيريهما، يعني ايه؟ ريح برك الجملين. وبعدين جنب تل كده ولا هضبه ولا شترم وقعدوا جنبيهم. وبعدين راح يجيب شويه ميه من بئر بدر. استقيا معناها ايه؟ طلب سقيا. راحوا يجيبوا ميه من البئر فوجدوا 200 جاريتين يعني يتحاوران بيتخانقوا مع بعض. يقول لها تجيب اللي معاك هتجيبه ولا مش هتجيبها، تدفع ولا مش هتدفع. فقالت تنتظر علي يوم او 2 حتى تاتي العير غدا او بعد غد. حتى تاتي العير غدا، وبعتهم النبي عشان يجيبوا اخبار ايه؟ القافله. وقال حتى تاتي العير غدا او بعد غد فاقضيك حقك. فجاء واحد المجزي بن عمرو من قريش ايضا خلص بينهم وقال لهم صح. وقال لها ايه؟ صدقت مع الكلام اديك فلوس لان العير فعلا التجاره جايه بعد ايه؟ يوم او 2. يبقى البنتين قالوا خبر والرجل صدق عليه. يقبل 2 اللي بعثهم النبي عليه الصلاه والسلام خذوا الخبر الى ايه؟ جاهز ما شاء الله. فسمع ذلك باسبك وعدي سمع فجلس على بعيريهما يعني ركب الجمالين وايه؟ وتحرك حتى اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبراه الخبر. واقبل ابو سفيان حين وليا وقد حاجه. هم مشوا والثاني يوم جت الايه؟ القافله. ومعها ابو سفيان. فلقي مين؟ لقي رجل مجدي بن عمرو اللي فصل بين البنتين ده كان قاعد في المكان. قال لي ما شفتش حد هنا يعني يلفت نظرك او يعني في ريبه. هل احسست على هذا الماء من احد تنكره؟ حدش جاي يشرب ماء من البير ياخذ ماء من البير يكون غريب ولا شكل كده مش تبعنا يعني مش تبع قريش. فقال له لم ارى احد الا اني لا والله الا اني قد رايت راكبين اناخا الى هذا التل فاستقيا من شن لهم. جابوا الدلو بتاعهم وماروا ميه وخذوه ومشوا. ثم انطلقا في 2 بس اخذوا ميه ومشوا. ابو سفيان رضي الله عنه دلوقتي رضي الله عنه غصب عنه انا دخل الاسلام بعد كده بعديها بعد 5 سنين بتاع دخل الاسلام. قال فين كانوا قاعدين فين؟ قال هنا. فراح يرجع هناك عند المكان مقر قاعدين ومسك بعار الجمال وقاعد يكسر فيه. ولقي في البعر نوال بلح ملك بدول. هم جايين من يسر من عند محمد جايين من عند محمد. سبحان الله الذكاء والفطنة. وذلك يعني تجد ان من آلام النبي عليه الصلاة والسلام من آلام النبي اللي كان بيتألم لها ان يدعو الناس للإيمان وللإسلام ويبقى اللي قدام الزاكي ويفهم كل حاجة لكن مش عايز يقول لا إله إلا الله. فيصعب على النبي يصعب من ناحيتين. واحد عايز كافر يعني الكفر قاعد بعدده والإسلام قليل ويسعى بقى لي واحد ذكي مش عايز يفهم الصح، زي ما كما حدث اكثر من واحد من الصحابه يعني يقتل ابوه في المعركه وبعدين يحزن، فالنبي يقول لي انت زعلان ليه؟ لا ابوك هيخش الجنه. يقول لي انا ما كنتش زعلان، مش زعلان عشان يعني من مات، انا زعلان لكون كان ذكي وكان عنده مفهوميه وبيفهم لك ومات على الكفر، كان يعني كنت كان ظني انه يدخل في دين الله، يعني صعبان عليه انه ما فهمش ان الاسلام صح وان محمد صلى الله عليه وسلم صادق. فكذلك من الحسره لقلوب الصحابه مع النبي عليه الصلاه والسلام ان واحد يبقى بيفهم كويس مش عايز يدخل الاسلام، ويسر لما يدخل واحد من الناس زي كده ايه في دين الله. فراح فتت الدعر فاخذ من ابعارهما ففته فاذا فيه النوى، فقال هذه والله علائف يثرب. حد يعلف بلح الا ايه؟ عندهم بلح كثير ونخل كثير وياكل، ما لو كان بلد مكه ما فيهاش بلح كثير ما يهنش عليه دي البلح مين؟ البهيمه، يعني اللي ياكل فيها لما يمص فيها سبع ايام، انما هو عشان عندهم بلح كثير يا عم عندهم ايه بياكلوا مين؟ ثم رجع سريعا يعني ابو سفيان رضي الله عنه ابن ابو سفيان، فضرب وجه بعيره او وجه عيره القافله كلها بدا يحركها عشان ايه؟ بدا فيه ناس جت ومحمد هيعلم ان العير جايه والكلام ده، فعاوز بسرعه عشان يفلت يروح على مكه. فانطلق بها فساحل، ساحل يعني انحرف ناحيه ساحل البحر، حتى اذا راى انه قد احرز عيره بعث الى قريش بعد ما ضمن انه العير بدت بعيده شويه، المسافه بعدت، بعث واحد من اللي معاه يسبق على ايه؟ على مكه يبلغهم ان فيه تهديد، يعني فيه موضوع خطير يهدد القافلة. فقال إن الله قد نجى عيركم وأموالكم ورجالكم فارجعوا. طيب لما يعني قريش كان أول بعت له وقال لها إيه في خطر، فكانوا أعدوا العدة لأنهم يلتقوا يقابلوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويقابلوا المسلمين، فقال لهم خلاص إحنا نجينا القافلة وارجعوا مكة، شو داعي إيه للمشاكل والحرب؟ ده رأي أبي سفيان. فقال أبو جهل كان هو قائد الجيش اللي جاي، والله لا نرجع حتى نأتي بدرا، وكانت بدرا سوقا من أسواق العرب كما ذكر، فنقيم بها ثلاثة، نطعم الطعام وننحر الجزر ونسقى بها الخمر أو الخمر، وتعزف علينا القيان. عاوز يعمل إيه؟ حفلة بقى مهرجان، يجي عند بدر يذبح اللحم ويأكل ويشرب ويسكر وغنى ومهرجان وحفلة زي اللي دخل في التلفزيون وفي القنوات والكلام ده كله، فعلهم فعل أبي جهل يعني عشان ايه نجت القافلة، فهيعمل ايه؟ هيعمل مهرجان، يعمل مهرجان وخلي حد يقارب ناحية الكفار عشان خاطر ايه يتحدى الإسلام يعني. فمهرجان أبي جهل هو الذي يكرر في هذه الأيام بالأغاني والموسيقى وربما في السكر اللي على البدو والعياذ بالله، والأفراح اللي بتحصل في البلد هنا بيحصل فيها سكر سكر، شئت أم أبيت طالما عملت في النادي أكل اللي هيسمع زمر طب الهج بالأفيون الحشيش والمخدرات والمسكرات، وبيبيعوها على النادي يفرش ترابيزة في النادي ولا في الحمام يفرش ترابيزة يبيع مخدرات، والمتحمل اللي دعا الناس وأداهم الناس يجمع الناس والصياع يروح يجتمع عليه وهو مش داعيهم ما دعاهمش، اوعى تقول ماليش ذنب وانا ما قلت لهمش تعالوا، لا انت اللي قلت ما انت زمرت جهلك ما تزمش بس جهلك، اقعد في قاعه واقفلها واقفل عليها الباب، انما يدعو يعمل فرح في الشارع ويعمل فرح ويعمل فرح مش عارف في النادي ما اعرفش ايه، والصياع معاهم والبضاعه وعايز يبيع، ده بيحطوا حاجه يعني ما يعني ما تدوسش 5 جرام هيبيعها ممكن ب 5000 جنيه ب 1000 جنيه 2000 جنيه 3000 جنيه ممكن يبيعها وقاع، يبيعها للصياع ويشرب ويسكر ويعربد، والعروسه تيجي ترقص ويخش فيها الصياع يرقص معاهم وبيرقص الرجاله والبنات دلوقتي، وصل بنا الحال ان اصبحنا رجعنا الى سنه ابي جهل حتى ناتي بدرا ونطعم الطعام وننحر الجزور ونسقي الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وبسيرنا. لازم يشهر العرب كلها تسمع عن ايه؟ مكة قاعدة شديدة وفيها رجال فيها رجالة ما شاء الله، فلا زالون يهابوننا بعدها أبدا، فلا زالون يهابوننا بعد. وكانت إيه وقع نفسه شر أعمال لأنه قفل قتل، هو اللي قتل في البدر وقتل مع 70 زي قتلوا في البدر،